بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ الدكتور حميد بن بشعيب العقرة أن يقدم لكم هذه المادة. قال: فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة وأن عليا كان أحق بالخلافة منه فهو مبتدع ضال يغلب عليه التشيع مع ما في قوله من إزراء بالمهاجرين والأنصار. أنه لا كأنه يجعل لا قيمة لهؤلاء الستة، علي وعلي وطلحة والزبير وسعد، يجعل لهم ماذا؟ لا قيمة لهم. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال يوم غدير خم: أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه رضي الله عنه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يشفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قال الشارح رحمه الله: أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، وكلهم من بني هاشم، ويلحق بهم بنو المطلب لقوله عليه الصلاة والسلام: إنهم لم يفارقون جاهلية ولا إسلاما. فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما يحبونهم لإسلامهم وصدقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل. قال: وغدير قم بضم الخاء قيل اسم رجل صداغ، أضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحف، والمدينة بالجحفة، وقيل قم اسم غيظة هناك نسب إليها الغدير، والغيظة الشجرة الملتفة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الصحيح. وأما قوله اسمه غيظة هناك، يعني مكان في شجر ملتف كثير يسمى غدير خم، وهي مشهور المكان مشهور. وهذا الحديث غدير خم يعني رواه ابن مسلم في الصحيح. قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بماء يدعى خما، بماء منطقة فيها ماء وأشجار تدعى خما، بين مكة والمدينة، بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله تبارك، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فحث على ماذا؟ على إعطاء أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام حقوقهم التي أوجبها لهم الشرع. هذا هو المقصود به. الروافض يزيدون أمور منكرة في غدير خم، زادوا بعض الروايات فيها أن علي هو أفضل الخلق، علي هو أفضل الخلق، وأنه أوصى بالخلافة في هذا اليوم لعلي رضي الله عنه، وهذا كله كذب. الحديث التي جاءت صحيحة في الصحيحين وغيرهما أنه لم يرد فيها ماذا؟ أنه أوصله بالخلافة أو أنه فضله على غيره من الصحابة، لكن الروافض يعني عندهم هذا الأمر، وعندهم غدير خم يعني عندهم عيد يحتفلون به، ولهم كتب ألفوها في هذا اليوم. نعم. قال: وأما قوله عليه الصلاة والسلام لعمه رضي الله عنه: والذي نفسي بيده. طبعا هذا اليوم وكان في حجة الوداع، آخر حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوم الثامن عشر من الحجة، وداع النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أما قوله عليه الصلاة والسلام لعمه رضي الله عنه والذي نفسي بيده لا يؤمن حتى لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته، فمعناه لا يتم إيمان أحد حتى يحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله، أولا لأنه من أوليائه وأهل طاعته الذين تجب محبتهم وموالاتهم فيه، وثانيا لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتصال نسبهم به صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، ويؤمنون بأنهن أزواجه بالآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. قال الشارح رحمه الله تعالى: أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم من تزوجهن. قال أزواجه صلى الله عليه وآله وسلم: هن من تزوجهن بنكاح، فأولهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها بمكة قبل البعثة، وكانت سنه 25، وكانت هي تكبره 15 عاما، ولم يتزوج عليها حتى توفيت، وقد رزق منها بكل أولاده إلا إبراهيم، وكانت أول من آمن به. كان من ماريا القبطية رضي الله عنها. قال: وكانت أول من آمن به وقواه على احتمال أعباء الرسالة، وقد ماتت قبل الهجرة بـ3 سنين عن 65 سنة، فتزوج بعدها سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وعقد على عائشة رضي الله عنها وكانت بنت 6 سنين. تزوج سودة وكانت هي كبيرة في السن، وعرض النبي عليه الصلاة والسلام يطلقها، لكنها وهبت يومها لعائشة رضي الله تعالى. قال: وعقد على عائشة رضي الله عنها وكانت بنت 6 سنين، حتى إذا هاجر إلى المدينة بنى بها وهي بنت 9. ومن زوجاته أيضا أم سلمة رضي الله عنها، تزوجها بعد زواجها أبي سلمة رضي الله عنهم أجمعين، وزينب بنت جحش تزوجها بعد تصديق زيد بن حارثة لها، أو على الأصح زوجها الله إياها، وجويرية بنت الحارث، وصفية بنت حيي، وحفصة بنت عمر. زينب بنت جحش كانت قبل ذلك عند مولاه زيد بن حارثة، مولى زيد بن حارثة الذي كان يسمى ابن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك أبطل الإسلام ماذا؟ التبني، فطلقها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، بل زوجه الله إياها من فوق 7 سماوات كما قال تبارك وتعالى: فلما قضى زيد منها وطر زوجناكها. وهي من؟ وهي يعني زينب بنت جحش رضي الله تعالى. نعم. قال: وجوارية بنت الحارث، وصفية بنت حيي، وحفصة بنت عمر، وزينب بنت خزيمة، كلهن أمهات المؤمنين. كذلك يعني ميمونة بنت الحارث هلالية تزوجها كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هن من دخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم من دخل بهن، وعددهن 11 امرأة هن اللائي دخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم، واللائي لم يدخل بهن عليه الصلاة والسلام. ذكر الحافظ المقدسي أنه يعني عقد على 7 ولم يدخل بهن، عقد عليهن ولم يدخل بهن، ما دخل بهن. ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 نسوة، توفي عن 9، لما مات ترك كم؟ 9 نسوة، وكان يقسم بين 8 منهم، كان يقسم بين 8 منهم،

قال ويتبرؤون كذلك من طريقة النواصب الذين ناصروا أهل بيت النبوة العباء لأسباب وأمور سياسية معروفة ولم يعد بها. النواصب هم الذين نصبوا العداوة لعلي رضي الله تعالى عنه وأهل وأهل بيته سموا نواصب. قال ويتبرؤون كذلك من طريقة النواصب الذين ناصروا أهل بيت النبوة العداء لأسباب وأمور سياسية معروفة ولم يعد هؤلاء وجود الآن. ومن المعلوم أن الرافضة اليوم وقبله يسمون أهل السنة نواصب لأن عندهم أنه لا ولاء إلا ببراء. فأردت أن تكون مواليا لعلي فتبرأ من الشيخين وغيره من الصحابة، وإن لم تتبرأ من الشيخين وغيره من الصحابة فأنت إذا ماذا؟ فأنت ناصب. فهم يطلقون علينا ماذا؟ لا يطلقون على أهل السنة، لا يقول أهل السنة، يقول ماذا؟ النواصب. كما أننا نحن نقول عنهم إنهم الرافضة، فهم يطلقون علينا أننا ماذا؟ أننا نواصب. قالوا ينسف أهل السنة والجماعة عن الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم. وكما قال الشافعي رضي الله عنه يعني إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني ناصب. إذا كان يعني فليشهد الثقلان أني رافض. إذا كان بعدد حب يعني أصحاب رسول الله وآل بيت النبي كان رفضا فأنا رافض. وقال غيره وإن كان نصبا صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصب. لهذا قلنا أن الرافض يطلقون على أهل السنة أنهم نواصب. وذكر النواصب بحالنا فهذا خير عظيم. لكن النواصب يحبون أصحاب رسول الله ويوقرونهم ويعطونهم حقهم الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم. فنعم النصر. فنعم ماذا؟ فنعم النصر. فالعبرة ليست بالاسم وإنما العبرة ماذا بالمعاني. قال وينصف أهل السنة والجماعة عن الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما ما وقع بين علي وطلحة والزبير بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وما وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم، ويرون أن الآثار المروية في مساوئهم أكثرها كذب أو محرف عن وجهه، وأما الصحيح منها فيعذرونهم فيه ويقولون فيعذرونهم فيه ويقولون إنهم متأولون مجتهدون، وهم مع ذلك لا يدعون لهم العصمة من كبار الذنوب وصغارها، ولكن ما لهم من السوابق والفضائل وصحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والجهاد معه قد يوجب مغفرة ما يصدر منهم من زلات. فهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير القرون وأفضلها، ومد أحدهم أو نصيبه أفضل من جبل أحد ذهب يتصدق به من بعدهم، فسيئاتهم مغفورة إلى جنب حسناتهم الكثيرة. يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن ينفي عن الصحابة رضي الله عنهم أن يكون أحدهم قد مات مصرا على ما يوجب سخط الله عليه من الذنوب، بل إذا كان قد صدر الذنب من أحدهم فعلا فلا يخلو عن أحد هذه الأمور التي ذكرها، فإما أن يكون قد تاب منه قبل الموت أو أتى بحسنات تذهبه وتمحوه، أو غفر له بفضل سالفته في الإسلام كما غفر لأهل بدر وأصحاب الشجرة، أو بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم أسعد الناس بشفاعته وأحقهم بها، أو ابتلي ببلاء في الدنيا في نفسه أو ماله أو ولده فكفر عنه به. فإذا كان هذا هو ما يوجب اعتقاده فيهم، فبالنسبة إلى ما ارتكبوه من الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي هي موضع اجتهاد والخطأ فيها مغفور؟ قال حتى الأمور التي هي معاصي فعلا واضحة وظاهرة فالله عز وجل يغفرها لهم بالأمور التي ذكرها من الشيخ الإسلام. قال فكيف بالأمور التي محط ماذا؟ محط اجتهاد. القتال الذي وقع بين الصحابة بين معاوية وعلي رضي الله عنهما وبين طلحة وعلي، فهذا يعني وقع ماذا؟ باجتهاد. فمن أصاب فله أجران، من أخطأ فله أجر واحد. مع أن أهل السنة يقولون إن ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما من وقع صفين مشهورة معروفة، قالوا صار فيها مع علي، لكن معاوية رضي الله عنه دخلها باجتهاد. معاوية دخلها ماذا باجتهاد، ولم يدخل عليه جميع الصحابة، الصحابة عددهم كثير في ذاك الوقت، ولكن ما دخل إلا حوالي 30 صحابي فقط هم اللي دخلوها، والغالب ما لأنه لم يدخل ماذا في هذه الفتنة. قال ما يذكر ما ينقل عن الصحابة كما ذكر شيخ الإسلام من مثالب في حقهم قسمه ماذا إلى قسمين، والكلام أصوف في منهاج السنة، أصل الكلام هو منهاج السنة النبوية. النوع الأول قال ما هو كذب كله ما ورد في مسائل الصحابة، والقدح فيهم هذا يعني معظمه ماذا مكذوب، كله مكذوب، والذي اخترع هذا هو الرافض، الذي اخترع هذا الكذب هم من هو الرافض، فكتبهم مليئة بالطعن والقدح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحدهما ما هو كذب كله، قال وإما محرفا، إما ماذا محرفا قد دخله من الزيادة والنقصان، كما في حديث غدير خم، ذكرنا لكم الحديث لكن الرافض زادوا عليه وأضافوا إليه ماذا أمورا ليست من الحديث ويفضل عليه على الصحابة. قالوا إما محرف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرج إلى الذم والطعن، كما في حديث غدير خم. قالوا أكثر المنقول من المطاعن الصحيحة هو من هذا الباب، من هذا يعني الكلام المحرف، ورأس المحدثين هم هؤلاء ماذا الرافضة لا يثق به، ولذا أكذب الطوائف هم الرافضة، أكذب الطوائف على الإطلاق هم الرافضة، فقوم يتعبدون الله بالكذب، يتعبدون الله بالكذب. إذا يقول عنهم شيخ الإسلام في المنهاج أكذب الناس في العقليات وأجهلهم بالعقليات، أكذب الناس في النقل وأجهلهم ماذا بالعقل. قال وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب، يرويها الكذابون المعروفون بالكذب مثل أبي مخنف لوط بن يحيى هذا رافضي، والطبري يروي عنه في كتابه في التاريخ، وهناك يعني بعض الأخبار المصدقة بالصحابة هي من طريق من لوط بن يحيى هذا الرجل هو كذاب، ومثل هشام بن محمد بن السائب الكذب وهو مطروح عند أئمة الحديث وأمثالهم من الكذابين. قال والنوع الثاني ما هو صدق، وأكثر هذه الأمور لهم فيها معاليه كما ذكر الشيخ يعبرون فيها، قال تخرجها من أن تكون ذنوبا وتجعلها من موارد الاجتهاد. ما وقع من بعض الصحابة من أمور مخالفة للنص أحيانا فهذه فعلها ماذا به باجتهادهم، حاشا أن نقول إن الصحابة تعمدوا مخالفة القرآن ومخالفة السنة، فإن أصابوا فيها فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم ماذا أجر واحد رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم. قال ثم إذا قيس هذا الذي أخطأوا فيه إلى جنة والإشارة فالواصل في هذه يمكن أن نشرحها بكلام شيخ الإسلام فقط، لأن الشيخ الإسلام أعطاك عصارة ما ذكره في كتبه في مجموعة الفتاوى وغيره من الكتب، فلو أخذنا الواسطية أخذها حطلان أخذ الواسطية وشرحها بكلام شيخ الإسلام فقط، يأخذ الواسطية ويأتي بشرح من كلام شيخ الإسلام نفسه لما لدي في كتبنا كان شرحا نفيسا، لأن ما يذكره هو عصارة لما ذكره رحمه الله في كتبه، وما لخصه هنا يفصله في كتب أخرى رحمه الله. نعم. قال ثم إذا قيس هذا الذي أخطأوا فيه إلى جانب ما له من محاسن وفضائل لم يعد أن يكون قطرة في بحر، فالله الذي اختار نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار له هؤلاء الأصحاب، فهم خير الخلق بعد الأنبياء والصفوة المختارة من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم. ومن تأمل كلام المؤلف رحمه الله في شأن الصحابة عجب أشد العجب مما يرميه به الجهلة المتعصبون وادعاؤهم عليه أنه يتهجم على أقدارهم ويغض من شأنهم ويخرق إجماعهم إلى آخر ما قالوه من مزاعم ومفتريات. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله عز وجل على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن ثالث الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجود قال: وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لهدي أنبيائهم. والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي. لهذا التعريف كرامة هي أمر خارق للعادة، أمر يعني غير قد يتقبله العقل وخالف لما تستسيره العقل. يجريه الله على يد من؟ ومن على يد ولي. أنا قد تقع بعض الأمور التي يحسبها الناس كرامات على أيدي بعض الصحراء بعض الدجاجلة، ولا تسمى ما تسمى كرامة، بل هي أحوال شيطانية، أحوال شيطانية. لابد أن يكون هذا الرجل ماذا؟ ولي من أولياء الله. والولي من هو؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان والتقوى هذا هو الولي. أما إنسان ساحر كذاب دجال ويفعل بعض الأمور التي يعني خارقة للعادة فعلا، هل نسميها كرامة؟ هذه أحوال شيطانية. ولهذا الشيخ الإسلام ألف كتاب يسمى الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذكر هذه أحوال هؤلاء وأحوال أولئك. نعم. قال: والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي. ويفرق بينها وبين المعجزة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة. ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكما ومصالح كثيرة. حكم ومصالح كثيرة، أهمها أولا أنها كالمعجزة تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله عز وجل ونفوذ مشيئته، وأنه فعال لما يريد، وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سنن أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم. فمن ذلك قصة أصحاب الكهف والنوم الذي أوقعه الله بهم في تلك المدة الطويلة مع حفظه تعالى لأبدانهم من التحلل. هل تسمعوا ماذا؟ كرامة. لأن إذا كانت على يد نبي تسمى ماذا؟ معجزة. وإذا كانت على يد دجال تسمى أحوال شيطانية، أحوال ماذا؟ شيطان. وإذا كانت على يد ولي فهي ماذا؟ فهي كرامة. قال: فمن ذلك قصة أصحاب الكهف والنوم الذي أوقعه الله بهم في تلك المدة الطويلة مع حفظه تعالى لأبدانهم من التحلل والفناء. ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب، حتى عجب من ذلك زكريا عليه السلام وسألها: أنى لك هذا؟ وكذلك حملها بعيسى بلا أب وولادتها إياه وكلامه في المهد وغير ذلك. كلها كرامة لها، كلها ماذا؟ كرامة لها. ثانيا، أن وقوع كرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء، لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم. إذا هذه الكرامات التي حصلت للأولياء هي الحقيقة معجزة لمن؟ للأنبياء، لأن ما حصلت لهؤلاء الأولياء إلا لاتباعهم الأنبياء، فكانت معجزة فعلا للأنبياء. نعم. قال لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم وسيرهم على هديهم. ثالثا أن كرامات الأولياء هي البشرى التي عجلها الله لهم في الدنيا، فإن المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم، ومن جملة ذلك الكرامات. هذا ولم تزل الكرامات موجودة ولم تنقطع فيها. الكرامات لا تنقطع، لا تزال كما ذكر الشيخ الإسلام هي موجودة فيها إلى يوم القيامة، باقي إلى يوم القيامة. قال هذا ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة، والمشاهدة أكبر دليل. وأنكرت الفلاسفة كرامات الأولياء كما قال كما أنكروا معجزات الأنبياء، وأنكرت الكرامات أيضا المعتزلة وبعض الأشاعرة بدعوى إثباتها بالمعجزة، وهي دعوى باطلة، لأن الكرامة كما قلنا لا تقترن بدعوى الرسالة. لكن يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخاريق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالتعابين والإخبار بالغيب إلى غير ذلك ليس من الكرامات في شيء، فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق، وهؤلاء أولياء الشيطان. هؤلاء المسلمون بعيسى قال يساوي يشتغل المسخون ويراسل الموز ويأكل الزجاج وغير ذلك، فهذه أحوال شيطانية، أحوال شيطانية، وأحيانا يفعلون يفعلون ماذا؟ حيلة. ولهذا أن وقع المناظرة بين الشيخ الإسلام والطائفة الرفاعية حكاية مجموع الفتاوى بين الشيخ طائفة الرفاعية الذي يدخل إلى النار بكل العافية، فجاء الشيخ الإسلام وقال تعالى سأدخل أنا وأنت إلى النار لكن بشرط تغتسل وأدخل معه، فتوقف أمامه. لماذا؟ لأنه كان يطلي جسده وحط طلاله، فلو دخل النار لا تؤثر فيه ماذا؟ لا تؤثر فيه النار. قال لي نعم أدخل أنت وأنا وأنت إلى النار، نعم أمام الناس، لكن بشرط ماذا؟ اذهب واغتسل أمامي وأدخل أنا وأنت. فأحجب الرجل الدجال وتوقف، فأبطل ما كان يسمعه. فهؤلاء الحين قصدون ماذا؟ حيلا، يعني يلبسون بها على العامة وعلى الغوغاء، والناس يدعون فيهم ماذا؟ أنهم صرفة ولات رحالية وفلان، فهم كلهم دجاجلة، كلهم دجاجلة، كلهم من المشعوذين، يفعل طرقا شيطانية ماكرة لإغواء الناس مع الناس. وإلا فولي الله معروف من هو. فإذا هؤلاء معظمهم تارك للصلاة من الزنات بشلبة الخمر، ها؟ فسق ثم تقع على أنهم هذه الأحوال، فأولئك المشعوذون ودجاجلة، ليسوا من أولياء الله تبارك وتعالى. بقيت هناك أمر ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في قوله يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثير. لاحظوا معي، قال في العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، يعني أن ويقصد أن الكرامة هي تنقسم إلى أقسام، منها ما يكون في الكشف والعلم، ومنها ما يكون في القدرة والتأثير. النوع الأول يكون في الكشف والعلم، والنوع الثاني يكون ماذا؟ في القدرة والتأثير. فما كان من باب العلم والكشف فهذا كأن يسمع هذا الرجل ما لا يسمع غيره. الله عز وجل ماذا؟ يعني يعطيه علما أو يكشف له أمرا محجوبا، هذا الأمر لا يحصل لغيره، كأن يسمع ما لا يسمعه غيره أو يرى ما لا يراه غيره، كما حصل لعمر عندما قال لأميره وكان في بلدة أخرى، فقال يا سارية الجبل، كان اسمه سارية، يعني قال له يعني عليك بالجبل. عمر كان في المدينة يخطب، ورجل كان بعيد عنه في بلدة أخرى في نهاوان، فسمعه يعني سارية، فالتجأ إلى ماذا؟ إلى الجبل. هذه كرامة، هذه من باب ماذا؟ من باب العلم والكشف. قال ويسمى ك كشفا ومشاهدات ومكاشفات ومخاطبات. الآن عندك اسم، وإما اسمها كشفا أو مشاهدة أو مكاشفة أو مخاطبة، واضح؟ ثم خوارق تتعلق ماذا به؟ القدرات والتأثير، القدرات والتأثير، كأن يفعل فعلا يعني يحصل منه ماذا؟ شيء خارق ماذا به؟ بالعادة الله يعطي واحد القدرة، يعطي ماذا؟ قدرة ماذا؟ فيها أمر خارق ماذا به؟ للعادة، يفعل فعلا فيترتب عليه ماذا؟ أمر يخالف ماذا؟ يخالف المعقول. هذا يعني يدخل ماذا في باب ماذا؟ القدرة والتأثير. إذن هذين يعني قسمين من أقسام التي ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، يعني مثل ما وقع ذاك الغلام الذي يعني كان ماذا؟ الغلام مع الساحر عندما جاء الأمير وأراد ماذا؟ قتله، فضربه بالأول والثاني فلم يموت. هذا باب ماذا؟ باب القدرة والتأثير، باب القدرة والتأثير. لكن قال له قل باسم رب الغلام وستقتلني، فقال باسم رب الغلام فضربه وقتله. هذا باب ماذا؟ باب القدرة والتأثير. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. إن كل محدث بدعة، كل بدعة ضلالة، لكن على كل حال. نعم. قال: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤثرون كلام رسول الله كلام الله عز وجل على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صدر إثماً فقط. نعم. قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون لهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. قال الشارح رحمه الله قوله: ثم من طريقة أهل السنة إلى آخره، هذا بيان المنهج لأهل السنة والجماعة في استنباط الأحكام الدينية كلها، أصولها وفروعها، بعد طريقتهم في مسائل الأصول. وهذا المنهج يقوم على أصول ثلاثة، أولها العقيدة المباركة، هي جمعت ما بين العقيدة وبين المنهج وبين السلوك والأخلاق، لأن العقيدة والمنهج بعضهما مرتبط ببعض، ومن مكملات المعتقد كذلك باب الأخلاق، قد أفرده شيخ الإسلام كذلك في هذه العقيدة المباركة. نعم. قال: هذا المنهج يقوم على أصول ثلاثة، أولها كتاب الله عز وجل الذي هو خير الكلام وأصدقه، فهم لا يقدمون على كلام الله كلام أحد من الناس. وثانيها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أرسل عنه من هديه من هدي وطريقة، لا يقدمون على ذلك هدي أحد من الناس مهما كان هذا الشخص ولو كان صحابيا. إذا تعارض قوله مع قول الله وقول رسول الله، العبرة بقول الله تبارك وتعالى. وإذا كان يقول من يعني الوكر الصديق يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء. إذا لا عبرة بقول أحد مهما على كعب العلم مع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان مالك ولو كان الشافعي ولو كان أحمد، نعتذر له لكن نقدم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وثالثها ما وقع لي إجماع صدر الأول من هذه الأمة قبل التفرق والانتشار وظهور البدع والمقالات وما جاءهم بعد ذلك مما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات وزنوها بهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع فإن وافقها قبلوه وإن خالفها ردوه أيا كان قائله. قال وهذا هو المنهج الوسط والصراط المستقيم الذي لا يضل سالكه ولا يشقى من اتبعه وسط بين من يتلاعب بالنصوص فيتأول الكتاب وينكر الأحاديث الصحيحة ولا يعبأ بإجماع السلف وبين من يخبط خط عشواء فيتقبل كل رأي ويأخذ بكل قول لا يفرق في ذلك بين غث وسمين وصحيح وسقيم. ذاتيا ينبغي الانتباه إلى مسألة مهمة ذكرها شيخ الإسلام وهي قوله في الإجماع. قال الإجماع ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح بعدهم كثر الاختلاف، ولهذا يعني بعد السلف هناك أمور دعي فيها الإجماع ولكن عند النظر والبحث والتفتيش لا نجد أن هناك ماذا إجماع. فالإجماع المعتمد هو الإجماع الذي وقع في زمن ماذا في زمن السلف خاصة الإجماع السكوتي يقول أحد السلف قولا ويسكت الآخرون فهذا يسمى إجماعا ماذا إجماعا سكوتيا وهو حجة. أما بعد السلف فقد وقع الخلاف بعض القضايا ودعي فيها الإجماع وليس بصحيح. هذا ورد عن أحمد أنه قال من ادعى الإجماع فقد كذب وما يدري لعل الناس اختلف ويقصد هذا النوع ليس الإجماع الذي وقع في زمن السلف. نعم. قال رحمه الله فصل. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين هذه المرصوص لا وجود لها في كتب السنة. كلمة المرصوص لا وجود لها. إنما الصحيح المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نعم هذه المرصوص لا توجد في كتب الحديث. قال وشبك بين أصابعه وقوله صلى الله عليه وآله وسلم قوله تركتكم على البيضاء مش المحجة البيضاء بعض الناس يضيف تركتكم على المحجة البيضاء هذه المحجة لا أصل لها في كتب الحديث لكن تركتكم على مثلي البيضاء تركتكم على البيضاء كذلك هو المؤمن كالبنيان أما المرصوص لا وجود لها. قال يدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه وقوله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاق أحسنهم خلقا ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله ثم هم مع هذه الأصول إلى آخره جمع المؤلف في هذا الفصل جماع مكارم الأخلاق التي يتخلق بها أهل السنة والجماعة. نعم إذا أهل السنة يعني مع صحة معتقدهم وصحة منهجهم لا بد أن يزين هذا كله ما لديه الأخلاق الفاضلة الحسنة لا بد من الأخلاق. هذا الشيخ الإسلام رحمه الله وجمع في هذه العقيدة المباركة بين العقيدة وبين المنهج وبين ماذا السلوك والأخلاق لأن كيف ننشر المعتقد بين الناس إلا بأخلاقنا. لا ننشر المعتقد الصحيح بين الناس وتنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أهل السنة إلا بأخلاق أتباع هذا المنهج. ولهذا هذا أمر لا بد منه لدعوة الناس إلى هذا الخير العظيم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله ثم هم مع هذه الأصول إلى آخره. جمع المؤلف في هذا الفصل جمع مكارم الأخلاق التي يتخلق بها أهل السنة والجماعة من الأمر بالمعروف وهو ما عرف حسنه بالشرع والعقل والنهي عن المنكر وهو كل قبيح عقلا وشرعا على حسب ما توجبه الشريعة من تلك الفريضة كما يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ومن سهول الجمع بالنسبة للأمر المعروف النهي عن المنكر لا بد أن يكون عند هذا الرجل ينكر المنكر ويأمر المعروف أن يكون عنده شيء من الفقه في دين الله تبارك وتعالى. أن الأمر المعروف النهي عن المنكر له ماذا؟ له ضوابط. لا بد من العلم أولا، العلم بما تأمر وبما تنهى عنه، لأن قد تنهى عن شيء وهو ماذا؟ وهو مأمور به شرعا، وقد تنهى عن شيء والخلاف فيه ساعة. لا بد أن يكون هذا الرجل عنده شيء من الفقه إن حتى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كذلك ينظر إلى المصالح والمفاسد، ينظر إلى المصالح والمفاسد. ولهذا لا ينبغي أن تنكر على إنسان ويقع في الشرك ويذبح لغير الله ويدخن السجارة فتأتي وتنكر عليه ماذا؟ تدخنه للسجارة. لا، ينبغي أن تنكر عليه شركه بالله عز وجل، هذا من الفقه. وكذلك الفقه درجات، إنكار المنكر أربع درجات كما ذكر الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. الدرجة الأولى أن يزول ويخلفه ضده، غير المنكر ويخلفه ما ضده وهو الأحسن منه. الدرجة الثانية أن يقيم، أن ماذا أن يقيم إنسان مثلا يشرب مثلا مدمن الخمر لكن نصحته بدأت يشرب شوية شوية، المهم أن الحمد لله إنكارك المنكر يعني أعطى مفعولة. الدرجة الثانية أن يخلفه مثله، أن يخلفه ماذا؟ مثله. والدرجة الأخيرة أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجة الأولى والثانية جائزة، والثالثة هي محل اجتهاد ومحل خلاف، والدرجة الأخيرة هي محرمة لا يجوز أنك تغير المنكر بما هو ماذا؟ أكبر منه، يقع فيما هو أكبر منه. ومن أزال منكرا بأنكر كغاسل الحيض ببول أبيض، قال الشارح رحمه الله تعالى ومن شهود الجمع والجماعات والحج والجهاد مع الأمراء أيا كانوا لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا خلف كل باب وفاجر. الحديث ضعيف لا يصح، الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح، معناه صحيح صلى خلف كل باب وفاجر، هذا المعتقد أهل السنة كما ذكره الطحاوي في عقيدته. أما أنه حديث لا يصح. قالوا من النصح لكل مسلم لقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. هو عند الإمام مسلم الدين النصيحة، هو عند الإمام مسلم في صحيحه. ومن فهم صحيح لما توجبه الأخوة الإيمانية من تعاطف وتواب وتناصر كما في هذه الأحاديث التي يشبه فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنين بالبنيان المنصوص المتماسك للبنات أو بالجسد المترابط الأعضاء من دعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق، فهم يدعون إلى الصبر على المصائب والشكر على النعماء والرضا بقضاء الله وقدره إلى غير ذلك مما ذكره. الرضا بقضاء الله وقدره، طبعا القضاء عندما القدر عندما يقع إذا كان يعني مكروها في بالنسبة لبعض الناس فالناس فيه مراتب. المرتبة الأولى الجزاء، فليجزع هذا حرام. والمرتبة الأخرى هي الصبر، والصبر واجب. والمرتبة الأخرى هي الرضا، وآخرها الشكر. يعني بعض الناس يصاب بالبلاء فيشكر، وبعضهم يصاب به فيرضى، لكن نقول بأن الصبر هو الواجب. أما الرضا فعلى الصحيح أنه مستحب، الرضا ماذا أنه ماذا مستحب، لكن الواجب هو ماذا هو الصبر. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. إذن المتمسكون بالإسلام الصحيح هم من؟ هم أهل السنة والجماعة. اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحققوا الجماعة فيما بينهم. هؤلاء هم من؟ هم المتمسكون في هذا الزمن وفي غيره المتمسكون بالإسلام الصحيح. نعم. قال وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الملوك وهم العلماء مالك الشافعي وأحمد أبي حنيف وابن المبارك وأيوب السختياني وابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم. هؤلاء أئمة من؟ أئمة الهدى. قال وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين. والأبدال يعني هم العلماء. لهذا الإمام أحمد رحمه الله الذي سئل عن الأبدال قال هم أهل الحديث. هم أهل الحديث مش الأبدال كما يزعمه المتصوفة. يأتي ولي فيخلفه ولي آخر، ولي دجال مخرف يموت فيخلفه غيره. سمون هؤلاء من؟ سمونهم أبدالا. ولم يصح فيهم حديث. الأبدال في أمة أربعون لم يصح، لكن ورد على لسان السلف. وقد فسر الإمام أحمد الأبدال بأنهم أهل الحديث، كان يقول بأنهم هم أهل الحديث، لكن مش أهل الصناعة، صناعة الحديث، لأن هناك بعض مبتدعة اشتغلوا بالصناعة الحديثية وهم ضلال، كأحمد بن الصديق وعبد الله بن الصديق والعماريين وغير هؤلاء، هم اشتغلوا بالصنعة، أو الكتانيين اشتغلوا بالصنعة الحديثية لكنهم مبتدعة، لكنهم ماذا؟ مبتدعة، لكن نقول أهل الحديث المتبعون للحديث. المتبعون ماذا لي؟ للحديث النبوي الشريف. هؤلاء هم من؟ هم أهل الحديث وهم الأبدال الذين عناهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم. قال وفيهم الأبدال وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعل أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. الفرقة الناجية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وستفترق للأمة على 73 فرقة كلها إلا واحدة. من هم؟ هم أهل السنة والجماعة، لأنه قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وأهل السنة والجماعة هم أحق بهذا الوصف. كذلك هم طائفة منصورة التي ينصرها الله تبارك وتعالى وتبقى إلى قيام الساعة في قول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. من هم؟ هم أهل السنة والجماعة. سيبقى منهج أهل السنة إلى أن تقوم الساعة. نعم. قال نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشارح رحمه الله وأما قول وفيهم الصديقون إلى آخره فالصديق صيغة مبالغة من الصدق يراد به الكثير التصديق. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه والصديق الأول لهذه الأمة. وأما الشهداء فهم جمع شهيد وهو من قتل في المعركة. وأما الأبدال فهو جمع بل وهم الذين يخلق بعضهم بعضا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه. كما العلماء هم من؟ العلماء، علماء الحديث، علماء الأثر، علماء السنة. نعم. قال كما في الحديث يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. وهذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح عند الإمام أحمد في المسند وأبي داود في السنة. قال والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم. لذلك نكون قد انتهينا من التعليق على هذا الكتاب العظيم الذي حري أن يكون في صدر كل مسلم ومسلمة، لأنه شمل معتقد وزبدة يعني عقيدة أهل السنة والجماعة بأسلوب واضح سهل ميسور، تضمن آيات وأحاديث وكلاما من الشيخ الإسلام رحمه الله، وجمع بين المعتقد وبين المنهج وبين العقيدة. فحري أن يكون هذا الكتاب والعقيدة الواسطية في صدر كل أحد منكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما قرأنا وبما سمعنا، ونسأل تبارك وتعالى أن يتجاوز عنا إذا وقع هناك خلل أو سهو أو نقصان، فما كان في هذا التعليق من صواب من الله تبارك وتعالى، وما كان فيه من خطأ وزلل وسهو وغفلة فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. هذا أصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.